الشيطان قتل محمد فلم يشك فيه أنه حق. لاحظوا الخبر كيف انتشر، وأخبث شيء في الحروب الإشاعات، ولا سيما عندما يشاع أن القائد الأعلى قد قتل، فعند ذلك تنهار وتنخار همم المسلمين ولا يدرون ماذا يفعلون. ولذلك تراهم يقدمون أرجلا ويؤخرون أخرى عندما يسمعون أن قائدهم الأعلى، وليس بأي قائد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لم يشك فيه أنه حق، هذا القول اللي قال حق مشكناش فيه، فما زلنا كذلك ما نشك فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، هكذا يقولون، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طلع رسول الله بين السعدين. والسعدين يعني مكانان، ذيك الموضع معروف، فهم كانوا ما يشكون أنه كما يقولون ما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، لكن حتى طلع عليهم رسول الله بين السعدين. وبماذا عرفوا رسول الله؟ عرفوه بمشيته، نعرفه بتكفؤه إذا مشى، أي بمشيته إذا مشى، أن الرسول عندما يمشي يتكفأ تكفؤا كأن الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام، كأنه ينحط من علا من علو. قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، وفي رواية قالوا ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، كل الجراحات التي نزلت بهم وألحقت بهم زال ألمها عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، ففرحوا وكأنهم لم يصيبوا بأذى، فرقي نحونا، رقي صعد صعد وعلى، رقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، دموا بفتح الدال وتشديد الميم المفتوحة، أي جرحوا. اشتد غضب الله على قوم جرحوا وجه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا، يعني الرسول يقول هذا حتى انتهى إليهم. فمكث ساعة، يعني جلس واحدة الهنيئة الساعة، مش معنى أنه لأن لما كتسمعوا الساعة هكذا في القرآن أو في السنة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مش معنى أنه الساعة اللي فيها 6 دقيقة، لا، يعني براطا من الزمن. فمكث براطا عليه الصلاة والسلام، فإذا هذه إذا الفجائية، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت كما سبق لنا في النحو في الأجرومية. فإذا أبو سفيان فوجئوا بأبي سفيان وبصوته يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل، وهذا هبل أكبر صنم كفار قريش، أكبر صنم كفار قريش أعلو هبل مرتين، يقولها مرتين، ويعني بهبل إلههم وآلهتهم، وهبل يعني الإله الأكبر. فإذا على هذا معنى أن حتى الصغار تتبعه في العلو. ثم بدأ ينادي أين ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه الاب ديالو من الرضاع كانوا يقال له ابن يعني كبشه، واما ان واحد الجد من اجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقال له كبشه، فقال اين ابن ابي كبشه، ولكن القول الاول اصح، اين ابن ابي قحافه يعني ابا بكر الصديق عبد الله اسمه عبد الله، اين ابن الخطاب عمر بن الخطاب، فقال عمر يا رسول الله الا اجيبه، قال بلى، قال فلما قال اعله بل، قال عمر الله اعلى واجل، الله اعلى واجل، ما كاينش شي حاجه تعلو فوق الله، فالله عز وجل هو العلي الجليل. فقال ابو سفيان يا ابن الخطاب انه قد انعمت عينها يعني الالهه ديالو العين ديالها اقرت، قرت عينها وفرحات يعني انتصرت الالهه في غزوه احد، فعادي عنها وخط عاديها شيء الى اخر، او عالي عنها شيء الى اخر، قل الله اعلى عالي عنها، فالله عز وجل يعني راه كاين اللي اعلى عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال اين ابن ابي كبشه، ابو سفيان يتكلم، اين ابن ابي قحافه، اين ابن الخطاب، فقال عمر هذا رسول الله. هو في روايه انه قال كما سبق ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا، فهنا لم يملك عمر نفسه ان قال كذبت يا عدو الله ابقى الله عليك ما يخزيك، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ابو بكر، وهذا انا عمر. فقال ابو سفيان يعني شي رواية قالوا ما دام ان عمر قالها فاذا هم احياء، ليعلمون ان عمر ما يكذب ولم يكن من شيمهم الكذب. فقال عمر هذا ابو بكر، هذا رسول الله، وهذا ابو بكر، وهذا انا. قال فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، هذا الانتصار اللي وقعنا اليوم هو ذيك الانتصار اللي وقع لكل يوم احد، يوم بدر. الايام دول وان الحرب سجال، معنى الحرب سجال، معنى الحرب سجال يعني مرة لنا ومرة علينا، اي نتناوب الانتصار في الحروب، نتناوب الانتصار في الحروب، فطارة لكم وطارة عليكم، كذا نحن. فقال عمر لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال انكم لتزعمون ذلك، قالوا ما كانش الحرب سجل، وان كان الغلب عليكم مرة ومرة علينا، لكن ما داكشي ما يكونش بحال بحال، القتلة ديالكم في جهنم والقتلة ديالنا في الجنة. فقالوا انتم تزعمون ذلك، اذا لقد خبنا، لقد خبنا اذا وخسرنا، اذا كان هذا صحيحا. معناه انه يستبعد هذا، وانا ذاك ابو سفيان رضي الله عنه كان كافرا. ثم قال ابو سفيان اما انكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، اما انكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، تشويه الجسد قبل القتل او بعده. التمثيل او المثلة هو تشويه الجسد قبل القتل او بعد القتل، يقطعون اذنيه ويجدعون انفه ويقطعون بعض اطرافه وهو حي، او بعد ان يموت، او بعد ان يموت. فلذلك قال له ابو سفيان رامش توجدوا في قتل الصحابة في قتلاكم مثلا، ولم يكن ذاك عن رأي ساراتنا، ولم يكن هذا المثل بإذن أشرافنا وكبرائنا، وإنما هذا كان من العوام، من عامة الناس. ثم أدركته الحمية الأنفة الغيرة التعصب للأهل والعشيرة، حمية الجاهلية. قال فقال: أما إنه قد كان ذاك ولم نكرهه، أما إنه قد كان ذاك ولم نكرهه. هذه رواية صحيحة أخرجها الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وصحح القصة الحاكم وقال صحيح الإسناد، يعني هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وله شواهد كما سبق في صحيح البخاري. فالحديث صحيح. في هذه الغزوة كان للمسلمات دور عظيم مع المجاهدين، وقد سبق معنا في حديث أنس في دفاع أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك نساء، كان هناك نساء ينقلن القرب، وكنا أيضا يدافعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة هناك تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ثعلب بن أبي مالك لعمر عندما كان يقسم بعض الثياب، والحديث من حديث عمر، قال ثعلب بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب قسم مروطا، المروط كساء من صوف، هذا هو المروط، قسمه بين نساء من نساء أهل المدينة، وفي رواية قسمه بين نساء من نساء المدينة، فبقي منها مرط، يعني يبقى واحد الثوب مرط جيد اللي مزيان هو اللي يبقى. فقال له بعض من عنده الناس اللي كانوا حاضرين: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك، وفي رواية أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك، ويريدون أم كلثوم بنت علي، لأنك تعرف على أن الشيعة هذه عندهم قاصمة ظهر، لعنهم الله وأخزاهم، فهم يكفرون عمر ويكفرون أبا بكر ويكفرون الصحابة ويطعنون أقل شيء، يطعنون الضم والفتح، يطعنون في عمر، بل إن الخميني لعنه الله، قال إن أعمال عمر نابعة عن الكفر والزندقة، وقال عن أبي بكر الصديق عمر: لا شأن لنا فيما قام به الشيخان، ما حلله وما حرمه، يعني من أحكام الله، فهو يكفره. وقد بينت هذا في كتاب عندما يصبح أبو جهل بطلا قوميا في الطبعة الثانية. فهنا لو كان عمر اغتصب الخلافة لعلي لما زوجه بنته فذة كبده أم كلثوم. فقال عمر: أم صليط أحق منها، أم صليط أحق منها، وفي رواية أم صليط أحق بي. أم صليط هي اللي غتستحق الثوب، وأم صليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر بعدما المنصرط أحق به أو من أحق به أو أحق منها أو أحق. قال فإنها كانت تزفر لنا القرض يوم أحد. معنى تزفر يعني تحمل تنقل، وقيل تخيط. ولذلك البخاري يقول تزفر بمعنى تخيط القرض يوم أحد. القربة كتكون إما بالجلد، فهي كانت تخيط لهم القرب أو كانت تنقل لهم المياه في القرب. وهذه الرواية في صحيح البخاري. إذن فمعنى أن المسلمات كنا يشاهدن القتال، بل وكنا يمارسن أعمالا تحسب لهن في الجهاد. وهنا في هذه الغزوة ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون بعد أن تفرق المشركون، وانتهى من دفن الشهداء، صف أصحابه عليه الصلاة والسلام وأثنى على ربه، قال لهم استووا بضم الواو، مش استووا بلا تشديد، استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا. اجتمعوا وصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب، وفي رواية ولا مقارب، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد، وفي رواية ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة. العيلة يعني الفاقة يعني، ولذلك قال الله عز وجل ووجدك عائلا أي فقيرا صاحب فاقة، كما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن خفتم عيلة، يعني إذا خفتم عيلة فقر. وقيل المراد أسألك النعيم يوم الغلبة كما ورد في بعض الروايات بالغين بدل العين، بالباء بدل الياء، الغلبة. والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك، مش زجرك، رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. إله الحق. هذا رواه أحمد هذا الدعاء، ورواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي موطن آخر قال صحيح ووافقه أيضا الذهبي. والدعاء صحيح إن شاء الله، وإن طعن فيه بعضهم صحيح، لأن الحديث مع نظافة إسناده قالوا بأن فيه عبيد بن رفاعة. أنا الذهبي في واحد المكان في التلخيص يعني كيقول على أنه صحيح وافق الحاكم، وفي موضع آخر يقول الحديث مع نظافة إسناده منكر، الحديث مع نظافة إسناده منكر. وإن كان الحديث صحيح فقط فيه والحديث صحيح فقط فيه هكذا عبيد بن رفاعة، يعني ما خرجلوش الشيخان، ولكن هذا القول ديال الذهبي ما كيدلش على تعليل الحديث، ما كيدلش على تعليل الحديث، والحديث صحيح. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الدعاء ركب فرسه ورجع إلى المدينة، ورجع إلى المدينة. أنا القتلى لما قتل من قتل من الصحابة واستشهد من استشهد منهم بدأوا ينقلون قتلاهم إلى المدينة، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن ردوا القتلى إلى مضاجعها. ورد في حديث جبريل، في حديث جابر عفوا، قال إن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى منادي رسول الله أن ردوا القتلى إلى مضاجعها، أن ردوا القتلى إلى مضاجعها. وفي رواية بلفظ قال استشهد أبي بأحد، جابر بن عبد الله، فأرسلني أخواتي إليه بناضح، فأرسلني أخواتي إليه بناضح. والناضح هو البعير اللي كيكونوا كيحملوا عليه الماء كيسقوا به الزروع والضيعات والغرسة. فقلنا اذهب، قال أرسلني أخواتي إليه بناضح لهن، فقلنا اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة. قال فجئته وأعوان لي، جمع الأعوان اللي غير الزمعة الأبدين، فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بأحد فدعاني وقال والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته، فدفن مع أصحابه بأحد. والحديث صحيح، صححه الترمذي والشيخ الساعاتي، وهو كما قال الساعاتي أخرجه الأربعة أصحاب السنن. هناك مسألة في غزوة أحد، مسألة الصلاة على شهداء أحد، وتعلمنا أنها وردت أحاديث تفيد الصلاة على شهداء أحد. هناك أحاديث تعارض هذه الأحاديث، يعني تنفي الصلاة عليه. العلماء قالوا كل الأحاديث الواردة التي تفيد الصلاة على شهداء أحد لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليه، فكلها متكلم فيها ومطعون فيها، وكلها مراسيل. فمسألة هذه أطال العلماء الحديث والنقاش فيها. طائفة ترى أن الصلاة على الشهداء لا بأس، لكن ليست فرض كفاية، وطائفة أخرى تقول، لأن الطائفة اللي قالت يصلى على الشهيد هي طائفة الكوفيين وإسحاق، والطائفة أخرى المدنيين والشافعي وأحمد قالوا لا أبدا لا يصلى على الشهيد. والإمام الشافعي يقول جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه، على كلام الإمام الشافعي. ثم الخلاف، ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عند الحنابلة، والماورد نقل عن الإمام أحمد بأن الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. ولذلك ورد في حديث عقبة قال صلى رسول الله صصم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع، معنى المودع المفارق والتارك، أي كالمفارق والتارك للأحياء والأموات. يعني الرسول الحلي كيودعهم ماشي كيودع الأحياء فقط، كيودع حتى الأموات. ثم طلع المنبر، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إني بين أيديكم فرط. والفرط شنو هو الفرط؟ الفرط هو السابق والمتقدم، يعني كتكون مش تمشي لشي مكان كاين واحد كيتقدم باش كيهيئ لك الطريق ولا كيهيئ لك المسكن ولا كيهيئ لك المطعم ولا. أنا فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. الأصل أن تتنافسوها ولكن حذفت التاء، وما بتاء يبتدي قد يقتصر. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول عقبة. هذه الرواية صحيحة، ولكن العلماء شنو قالوا؟ قال المراد بالصلاة هي الدعاء، مش معنى أن الصلاة يعني كما نفهم نحن بالتكبير. الطحاوي يقول معنى الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى صلاته عليه الصلاة والسلام عليه لا يخلو من 3 معاني، إما أن يكون ناسخ لما تقدم من ترك الصلاة عليهم وهذا بعيد، هذا كيقول هو ولكن هذا ما عندوش فيه، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة وهذا أيضا بعيد، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرها بخلاف غيرهم فإنها واجبة، يعني غير الشهيد الصلاة عليهم واجبة والشهيد جائزة فقط. هذا كله كلام لا أساس له من الصحة، علاش احنا نجيبوا هذه التقسيمات وهذا نبتكروا التقسيمات؟ لا، نقول على أن المراد بالصلاة هي الدعاء كما ورد في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وتبعته عائشة، يعني مشى باش يصلي على شهداء أحد، معنى يدعو لهم. وأيها كانت فقد ثبت بصلاته عليه الصلاة والسلام عن الشهداء، ولكن شنو الصلاة؟ المراد بالصلاة هو اللي قلنا، يعني بعدما دفنوا دعا لهم رسول الله وشهد لهم وقال أنا أشهد عن لهؤلاء، هناك يقول الطحاوي إذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أو لا، والجواب لم تثبت لا بعد الدفن ولا قبل الدفن، لا بعد الدفن ولا قبل الدفن. ورد في حديث أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد مر رسول الله بحمزة بن عبد المطلب وقد جبع ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها تجد الوجد والحزن، الحزن هذا تجده، وقيل الغضب، لأن الرجل اللي جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام ضمام بن ثعلبة قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي، يعني لا تغضب علي. فالوجد يطلق على الحزن ويطلق على الغضب. أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، وفي رواية حتى تأكله العاهة، العاهة، والعافية والعاهة السباع والطيور التي تقع على الجيف فتأكلها. والمراد عندما هذه الحيوانات كالعافية، احنا اللي كنقول بالدرجة هذه بحال العافية. فلولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام خاف عن صفية لتركه، قال حتى يحشره الله، وفي رواية حتى يحشر من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، نمرة يعني بردة من صوف أو كساء، وكانت إذا خمرت رأسه، معنى خمرت غطت، إذا غطت رأسه بدت رجلاه، كبروا الرجلين، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه يعني خمر له غطل الرأس من الأرجل كملوا بواحد النبات اللي سبق لنا الإذخر، ولم يصلي على أحد من على أحد من الشهداء غيره. ولكن هذا قلنا لأن يعني كل ما ورد فيه أنه صلى عليهم إما أنه ضعيف، وإما أنه المراد به الدعاء، إما أن المراد به الدعاء. وفي رواية لعبد الله بن الزبير أن رسول الله أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، وطوى بواحد البردة يعني بواحد أحد التوم، ثم صلى عليه فكبر تسعة كبيرات، ثم أتي بالقتلى وعملوا المصفوف صفوهم، كان كيصلي عليهم وحمزة معاهم، ما مرفعش حمزة، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وكان اللي حسنوا هب أنه حسن المراد به ماذا؟ مش يكون الدعاء، لأن ورد أن ابن إسحاق صرح بالتحديث وهو مدلس. إذن وقد زعم صاحب صحيح السيرة النبوية أن لا تعارض بين هذه الأحاديث، الحديث الذي الأحاديث التي تقول بأنه لم يصلي على شهداء أحد، قالوا لأنه نافي والمثبت مقدم على النافي، ولكن هذا لو صح هذا لا يصح. فلذلك كل ما ورد كما قال أكرم العمري في صحيح السيرة النبوية أو في السيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية الصحيحة قال كل ما ورد فيه أن الرسول صلى الله عليهم لا يصح، ولا يعارض ما ورد، يعني حتى لا يقاوم الأحاديث التي ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم وإنما دعا لهم فقط. إذن هذه أحاديث تتعلق بمسألة الصلاة. كان هناك طريقة في مسألة دفن الشهداء في أحد ومن كان يقدم، هذه لعلنا نقف على هذا، الكلام فيه طويل، غدا إن شاء الله نتابع الحديث على هذا، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. كنا وقفنا عن طريقة دفن الشهداء في أحد وتقديم الأحفاظ للقرآن، بعد أن تحدثنا عن بعض الأحكام التي أخذت من غزوة أحد. البارحة بالذات تحدثنا عن رواية ابن عباس في أحد ودور المسلمات في أحد وثناء النبي على ربه ودعائه بعد انتهاء المعركة، وعن نقل القتلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رد القتلى إلى مضاجعها. وبينا أن هناك مسألة فقهية على أن الميت لا يجوز له أن ينقل إلا في بلاد المشركين، فيجب أن ينقل لأنها أرض المعذبين. لذلك أمرنا رسول الله إذا وصلنا إلى أرض المعذبين وفي بلادهم ينبغي أن نهرول وأن نسرع الخطى لئلا يعمنا العذاب، لأنه مكان المعذبين كما هو معروف في أحاديث كثيرة عن المعذبين في بلاد الأردن وأيضا في بلاد قريب من المدينة ثمود وكثمود وغيرهم. وكذلك صلاة النبي، تحدثنا عن صلاة النبي على شهداء أحد وعن الكلام الدائر بين العلماء في مسألة الصلاة، ما المراد بالصلاة؟ والراجح أنها دعاء، وكل ما ورد في أن الرسول صلى عليهم فالمراد بالصلاة الدعاء. إن قلنا بصحة ما ورد، وكل الرواية الواردة لا تقوى ولا ترد أحد الأحاديث التي تبين وتثبت أن الشهداء لا يصلى عليهم. ووقفنا عن طريقة دفن الشهداء في أحد وتقديم الأحفظ للقرآن، وذلك أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، في ثوب واحد، لأن القتلى كانوا كثر، وزيادة أن الثياب كانت قليلة، فكان الرسول يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وكان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد بأن هذا هو أكثر أخذا للقرآن قدمه في اللحد. ومسألة اللحد والشق بيناها. إذن فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، عندما جمعهم في ثوب واحد وكان يجمعهم في قبر واحد، ويقول عليه الصلاة والسلام أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. فليهنأوا بهذه الشهادة المباركة العظيمة من سيد العالمين، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يصلى عليهم. إذن ليبعثوا يوم القيامة بدمائهم، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك. فهذا الحديث الذي يقول فيه ولم يصلى عليهم من الأحاديث التي ترد ما سبق في الدرس الماضي من كون الرسول صلى عليهم وصلى على حمزة 70 صلاة وصلى وكبر 9 تكبيرات وما إلى ذلك. هذا قلنا المراد الدعاء أو أقل أحوال الآثار الواردة في هذا ضعيفة. وقال هشام بن عامر شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، شكي إلى رسول الله الجراحات يوم أحد، فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وأدفنوا 2 و3 في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا، فمات أبي فقدم بين رجلين. فقدم بين رجلين، الصحابة كانوا قد جرحوا وأصيبوا بكثرة الجراحات فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأمرهم أن يحفروا، احفروا بكسر الفاء، وأوسعوا، ما تحفروا يعني خصكم توسعوا، وأحسنوا، وأدفنوا 2 و3 في قبر واحد. فكانوا يجمعون في قبر واحد 2 و3. وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام هناك الخصوصية، يعني هناك من يقدم، فقد أمرهم أن يقدموا أكثرهم قرآنا. قال فمات أبي فقدم بين رجلين، لأنه كان أكثرهم قرآنا رضي الله تعالى عنه وعن الجميع. وهذه الرواية وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الجهاد باب دفن الشهيد، وقال الحديث حسن صحيح. وكذا أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب تعميق القبر، والنسائي في الجنائز باب ما يستحب في توسيع القبر. هذا فيه الرد على، وابن ماجه أيضا في الجنائز باب ما جاء في حفر القبر. المهم الحديث إسناده صحيح، وفيه الرد على من يرى أو من يقول بأن القبر لا يزيد على شبر، القبر لا يزيد على شبر، وحتى العوام، العوام ما كيقول له شي حاجة كيقول له الأرض أنا يخليها فعلا، لكن كيقول له ما يدي إلا شبر، ما يدي إلا شبر. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فيا ترى إذا كان الإنسان يعني جثته ضخمة ماذا نفعل؟ والشبر لا يكفيه، بل 2 و3، بل ترى البعض 0.5 متر لا يكفيه. إذن هل معنى هذا أنه يدفن في شبر ليس إلا؟ لا أبدا، هذا كله مجرد كلام. فالقبر يعني على حسب الشخص، وإن شاء أن يوسع له يوسع، أما الذي يوسع عليه ويضيق عليه ماشي معنى حفرة وكتزداد، لا، عمله هو الذي يوسع عليه. فإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي حديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا حديث ضعيف، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأل في قبره، ثم قال ويفسح له في قبره مد بصري، مد بصري. فالسبب في فسح القبر عمله، ماشي بالتحديد اللي كنحدو حنا بشبر او اقل، لا، هذاك اذا كان الشخص يعني الجسم ديالو ضخم، يعني ورأينا أن نوسع في قبره فهذه هي السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوسعوا وأوسعوا. كذلك عندما كثرت القتلى في غزوة أحد وقلت الثياب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، وكان يسأل كيسأل أيهم أكثر قرآنا، فاللي كيكون أكثر قرآنا يقدم في اللحد. وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. وهذا الحديث أقل أحواله حسن كما قال البصيري، وسبق هذا الحديث أن تحدثنا عنه، وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه أبو داود وابن حبان، وضعفه أبو زرعة وغيره، ولكن الحديث حسن كما قال البوصيري. إلا أن الذي ينبغي أن نعلم، وهذا معلوم من الأحاديث الواردة في فضل الشهداء، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، لكن الحياة حياتان، حياة الدنيوية وحياة البرزخية. الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، فالأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن لا يعني أنهم يغيثون الناس كما يزعم الصوفية، لا، الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. كذلك الشهيد في قبره حي يتنعم، وروحه تسرح وترعى وتمرح في الجنة في أيها شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كما سيأتي في الحديث. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك قال عبد الله بن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضرة، في أجواف، جعل أرواح الشهداء شهداء أحد في أجواف طير خضرة، ترد أنهار الجنة، تذهب إلى أنهار الجنة تشرب، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديلها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم وطيب مأكلهم ووجدوا حسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب ولا يتقاعسوا عنه. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، المبلغ هنا هو الله، أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله